بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. مرحبا في هذا اللقاء المتجدد. في لقاء الفقه الخيل ليست من الضوال التي هنا، لأن عدم الخوف قد يوقعه في الزنا، فهو واجب لظاهر الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بالنسبة للسؤال يا بشار، نقول الخيل لا يجوز التقاطها لأنها تمتنع من صغار السباع، فهي مثلها مثل الإبل. ذكرت في خروجك تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح، لا هي من الضوال التي تمتنع، فإذا كانت من الضوال التي تمتنع فإنه لا يجوز التقاطها. فإذا أجبنا كانت الجواب يجوز الالتقاط، فالعلامة الصحيحة خطأ، العلامة الصحيحة خطأ. واضح؟ لأنها أشكلت عليك الخيل. الخيل الله يحفظك، الخيل تمتنع من صغار السباع، يعني الذئب ما يستطيع يأكل الخيل، وهو يعتبر أكبر صغار السباع. فإذا كانت تمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطها. السؤال كما هو موجود: يجوز التقاط الخيل؟ إذن العلامة الصحيحة خطأ. الخيل تمتنع، نعم، إذا كان أنا قلت كلها خطأ الخمس الأولى، فالخيل تعتبر خطأ إذا كانت الإجابات الثانية الأولى الست صحيحة. أنا ما أتذكر إيش ذكرت لك، لكن يمكن مكتوبة هي. أي نعم، ممكن أنا عكست، يمكن عكست، أنا عكست لك، لأن الإجابات لحظة الخمس الأولى أنا عكست في الكتاب، الخمس الأولى صحيحة والخمسة الثانية خطأ، لأن لقطة مكة لا تملك بعد التعريف، نعم هي تبقى لقطة أبد الدهر، والمميز لا يكون لقيطا، كلها صح، كناية الوقف يشترط لها النية، كلها صحيحة، لا يعمل بشرط الواقف إن خالف الشرع كما لو وقف على كنيسة. نعم أنا بس في الكتابة ذكرت هنا هذه معكوسة اللي في الكتابة، يعني الأولى الخمس الأولى صحيحة والخمس الأخرى الأخيرة خاطئة. طيب، ذكرت أنا في انقطاع خروجك من القاعة، ذكرت تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح، فهو في في اللغة الضم والجمع يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ولذا نرى أن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، فإن الزوج والزوجة ينضم بعضهم إلى بعض ليكونا وحدة واحدة وأسرة واحدة. وكذلك في الاصطلاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة فبمجرد العقد يسمى نكاحا. ويطلق النكاح كذلك على الوطأ، يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به العقد وإن لم يحصل الجماع، يطلق على الأمرين. وجاءت النصوص الشرعية على ذلك، ففي العقد قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ويراد به مجرد العقد. وقال تبارك وتعالى في مسألة الطلاق قال حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح هنا المراد به الوط. وفقد علمنا أن مجرد العقد لا يحلها لمن طلقها ثلاثا. والنكاح في الأصل مشروع، وهو من سنن الأنبياء. مشروع يعني يتعرض للأحكام الخمسة، فأحيانا يكون حراما وأحيانا يكون واجبا، ويكون مباحا في بعض الأحوال وفي أخرى مستحبا ومكروها. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. نعم، هذا هو المشهور عند الفقهاء، والشيخ رحمه الله يقول أبدا، ظاهر النصوص يدل على الوجوب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومعروف في أصول الفقه أن الأمر المتجرد على القرائن يقتضي الوجوب، وهو قد قال فليتزوج، وهو أمر الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر جعلته من صيغ الأمر. إذن أسئلة كثيرة أحيانا يسألها الإنسان من فتيات ومن شباب، هل لا حرج علينا إذا تركنا الزواج مع وجود الشهوة والقدرة لكن ما لنا رغبة في الزواج؟ فقول الشيخ رحمه الله راجح في هذه المسألة، لأن الخوف من الزنا قد يتعرض له الإنسان في أي لحظة، ووجود النكاح أو حالة النكاح تمنع من الوقوع في الزنا عادة. ويجب على من يخافه، نعم يجب على من يخاف الوقوع في الزنا إذا استطاع الباءة، يعني القدرة الجسدية والقدرة المالية. ويسن نكاح واحدة حسيبة. هل الأصل التعدد أو الإفراد؟ كثير من الفقهاء يقول الأصل فيه التعدد، ولا يصار إلى واحدة إلا عند خوف العدل، لقوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم، هذه الحالة المستثناة، فواحدة. إذن المستحب والمشروع هو التعدد في الشريعة، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي يعلم حالة الرجال وحالة النساء واحتياج المجتمع واحتياج الأمة واحتياج الدين، وكل هذه ترجع إلى الشريعة، فالمشرع هو أبصر بخلقه وأمره. واحدة حسيبة، نعم الحسب مطلوب إن توفرت معه الشروط الأخرى، لأن حسبها يحملها على مكارم الأخلاق، ولا يعير أولادها بعدم كونها حسيبة، فيعتبر من بر الأبناء أن يختار الرجل امرأة حسيبة لأولاده، دينة بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، وجعل الزواج من الدينة ظفرا، والظفر هو أعلى درجات النصر. أجنبية، قالوا لأنها أنجب للولد. نعم، فزواج الأقرباء كثيرا من الأحيان يخلف أمراضا جسدية وأمراضا عقلية. بكر، هل بكرا في الحديث تداعبها وتداعبك؟ نعم، كلما كبر، يعني معذرة على هذا الكلام، فهو كلام علم، كلام علم بغض النظر عن المستمعات، أيكون رجالا أم يكون نساء. المرأة الكبيرة في السن أو المطلقة في كثير من الأحيان حياتها مادية، يعني تحسب المادة، تحسب الحياة حسابا ماديا. ماديا يعني كم الزواج هذا مخارج لها ماديا ولا لا، هي تستطيع أن ترفع رصيدها به وإلا لا. وهذا موجود في كثير من الزواجات المتأخرة، تتعثر لأن الحسابات الموجودة بين الرجال والنساء عادة في هذا السن المتأخر تكون حسابات مادية. وقد نص الفقهاء على هذا قديما، ذكروا أحوال المرأة وجعلوا لها أحوالا خمسة، أفضلها هي في 20 و30، وأما 40 فقالوا ذات مال وبنين، يعني تحسب الأولاد والمال، وأم 50 جعلوها عجوزا في الغابرين باعتبار أنها أصبحت الآن لا نظر لها في الرجال ولا تلتفت فيهم ولا تقيم لهم وزنا، وهذا يؤثر على الحياة الزوجية. فالشريعة جعلت الرغبة بين الزوجين الرغبة في كل واحد منهم للآخر، جعلتها يعني تقوم الحياة الزوجية وتعين على استمرارها وقوة العلاقة بينهما. ولود، جاء في الحديث تزوجوا الولود، وتعرف البكر تعرف بأخواتها وعماتها وخالاتها إن كانت ولودا أو لا. قال ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إليها. يقول ولمريد، واللام هذه لبيان أن النظر إلى المخطوبة هو من باب الإباحة، أنه مباح، والصحيح أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، والأمر المتجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، لكن هنا الأمر جاء بعد نهي، وفي الشريعة إذا جاء الأمر بعد نهي عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الإباحة، لكن يحمل هنا على الاستحباب لقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. والمقصود من الإدام هنا يعني قوة العلاقة والرغبة في الزوجة. وبلا شك أن الخطيب يرى المخطوبة قبل أن يعقد عليها، وهذا النظر في الأصل محرم، والنفس تستشرف الحرام أكثر من الحلال، فالشريعة أذنت بهذا النظر لأنه يعين على استمرار الحياة الزوجية. كيف؟ النظرة تلك وقعت على ما لا يملك، يعني على حرام، فيكون لها أثر في نفس الزوج، يبقى ذلك الأثر وتلك الصورة تعزز الحياة الزوجية والعشرة الحسنة بين الزوجين مدى الحياة. وقد بعضكن تسمع والدها ويقول لما جئت لخطبتك رأيتك وكأنك كذا وكذا وكذا، يصفها بالصفات الجميلة، لأن تلك الصورة قد تعلقت بذهنه وكان لها أثر. فهنا المحرم شرعا كان له أثر في العشرة الزوجية، فأذنت له الشريعة، فأذنت فيه الشريعة بشروط يعني محددة وبضوابط سنذكرها إن شاء الله. وضحت الصورة أن النظر إلى المخطوبة هو أمر مستحب وليس فقط مباح، وليس فقط مباح. وكثير من أو بعض البنات تتمنع من الرؤية وترى، نعم لها حق، هي كذلك لها حق أن ترى الزوج كما له حق أن يراها. والأرواح جنود مجندة كما ورد في الحديث. نعم، إذن يسن لمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة، هذا الشرط الأول، شرط الرؤية، أن يغلب على ظنه الإجابة، فلا يجوز أن ينظر إلى من أراد أن يخطبها ويغلب على ظنه عدم الإجابة. هذا نوع من التعدي، الشريعة هي التي حرمت وهي التي أذنت، وليس مرد الإذن إلى ولي أمر الأنثى أبدا، هذا أمر شرعي لا علاقة له بولي الأمر المرأة. قال: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا، هذا الشرط الثاني، ألا ينظر إلى ما لا يظهر منها غالبا، يعني ما تظهره عند المحارم كالكفين والوجه والقدمين والشعر كذلك. يعني الناس اليوم يريد أن يرى الشعر وله يعني نظرة خاصة في الشعر، وكثير من الإناث تظهر شعرها عند محارمها إلا إلى ما يظهر منها غالبا. طيب، المرأة تضع مساحيق الجمال التي أنتم تعرفونها، وربما وضعت في شعرها، صلحت لشعرها استشوار، ووضعت الحمرة، ووضعت الظل، لا لا، ما يجوز ذلك. ينبغي أن تظهر في الصورة الحقيقية، فلكن لا بأس أن تتنظف وتمشط أو تسرح شعرها، هذا مطلوب أن تظهر بصورة جاية وتلبس ملابس جميلة، ما في بأس، لكن الذي هو من باب التغيير هذا لا يجوز، خاصة في هذا المكان، مع علمي أن كثير من النساء يفعلن ذلك، وربما حتى دلست عليه في بعض الأشياء. ما يجوز، لابد أن تظهر في الصورة التي هي خلقتها، لكن من ناحية النظافة ومن ناحية الترتيب لا، هذا لا بأس، أو لبس حلي أو تلبس حليا تتجمل به لا بأس، الحلية وكذلك الملابس الجميلة. بلا خلوة، هذا الشرط الثالث، لا يجوز أن يخلو بها. والشرط الرابع، إن أمن الشهوة، يعني كان النظر هذا فقط ليقرر هل يتزوجها أو يتركها. إن أمن الشهوة، لو كان هذا الشخص ما يأمن من نفسه الشهوة فالنظر حرام هنا، لأنه يتعدى الحدود الشرعية، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذات محارمه ومن أمة، يعني الذي ينظر إليه، المقصود أن الخاطب ينظر إلى ما ينظر إليه المحارم، والمحارم عادة ينظرون إلى الرأس وإلى أسفل الساق لا أعلى الساق، أما أعلى الساق فقد صرح الإمام أحمد بكراهة نظر المحرم إليه وقوله وجهه، وكذلك اليد والساعد لا أعلى العضد، فإنه لا يجوز النظر إليه. ومن أمة، يعني يجوز أن يرى الخاطب وغير الخاطب والأجنبي يرى من الأمة هذه الأشياء، فالأمة يعني كونها أمة فإن ظهور هذه الأشياء منها للخدمة وبكونها أمة لا يؤثر ولا يوقع الفتنة، لأن الأنفس كلما ارتفعت درجة المرأة كلما تشوفت إليها بجمال، أليس كذلك؟ وفي حديث يدل على هذا، يعني يدل على كلما على منصبها أو رتبتها أو حتى حسبها، فإن ذلك يعطيها صورة أكثر جمالا وفتكون الفتنة بها أكثر، أليس كذلك يا بشاير؟ تعرفين حديث في هذا، حديث يدل على أن المنصب له أثر حتى في الهيئة، في الهيئة. فلما كانت الأمة كذلك، فالشريعة يعني لم تضع ضوابط أشد في ما يظهر منها. شيخ الإسلام لما رأى بعض السبايا والإماء التي جلبن من الترك وغيرها قال: أرى أن يحجبن كالحرائر. نعم، تذكرين حديث ولا أذكرك أنا؟ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله بشائر، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فاشتدت الفتنة منها بأمرين كلاهما مؤثر، المنصب والجمال، فهي جميلة ومع والمنصب زاد النفوس إليها تطلعا، فكانت الفتنة بها أكبر، أليس كذا؟ أليس كذا يا مشاير؟ طيب، نعود إلى درسنا. أنا أعرف إن إجابتك نعم. نعم، وإذا أم الحسين إذا في اعتراض دائما، أنا أحب أن يعترض السامع على ما لا يعني يقبله حتى يكون الكلام على الجهة المتفق عليها. طيب، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. نعم، المعتدة إما أن تكون معتدة من طلقة أو من طلقتين أو من ثلاث. والمعتدة أخذنا في الفقه أن المعتدة من طلقة وطلقتين هي زوجة، هي زوجة لها ما للزوجات غير القسم، وعليها ما على الزوجات، وينبغي أن تعتد في بيت الزوج خلافا للحاصل. الواقع مخالف للشريعة، فبمجرد ما تطلق المرأة حملت نفسها سريعا إلى بيت أهلها، وهذا مخالف للشريعة، فينبغي أن تعتد في البيت لعل الحياة الزوجية أن تعود المياه إلى مجاريها. نعم، فيقول: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. كيف هذا الكلام؟ يمكن أن المعتدة معتدة من زوج تحل له، كيف؟ لو خالعت الزوج فعلى طلقة، فيجوز أن يصرح بخطبتها لأن العدة منه هو، العدة منه هو، فيجوز أن يصرح بخطبتها. لكن المعتدة من زوج آخر وأرادها زوج آخر فلا يجوز أن يصرح بخطبتها، كان يقول: إذا انتهت العدة أنا سأتزوجك، أو أنا في مثلك راغب. فهذا تصريح بالخطبة، لا، يقول أصلا: لا تحزنين، فكل يتمنى أن تكوني زوجة له، تنتهي العدة ويعوضك الله خيرا منه. هذا ليس بتصريح، وإنما تلميح، لأنه قد يكون يقصد نفسه وقد يقصد شخص آخر. إذن يقول المؤلف: حرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج، أما الزوج فيحل له أن يصرح بخطبتها إذا كانت تحل له. وضربت لكم مثال بالمعتدة من خلع، وتعريض بخطبة رجعية الرجعية يحرم عليه كذلك التعريض بخطبتها لأنها زوجة، لأنها زوجة. الرجعية اللي بعد الطلقة الأولى والثانية لا يجوز أن يصرح ولا أن يعرض. وضربت لكم مثلا بالتعريض، كان يقول كل الرجال يتمنونك مثلك، يرغب فيها الرجال مثلك، لا تبقى بغير زوج. هذا تعريض. الرجعية التي في العدة من الطلقة الأولى والثانية فلا يجوز ذلك لأنها زوجة مثلها مثل الزوجات بقية الزوجات. لكن المطلقة ولو طلقة، ولو الطلقة الأولى من خلع أو فسخ أو الطلقة الثالثة، فيجوز التعريض بخطبتها لا التصريح. وكذلك يحرم خطبة على خطبة مسلم. أجيب شخص خطب وأجابوه لكن لم يعقدوا له أو ظهر أنهم سيزوجونه، يحرم أن يخطب على خطبته شخص آخر قد يكون أمكن منه مركزا أو مالا أو كذا، فيفسد عليه. والإسلام جاء بنزع ما يورث الضغينة بين المسلمين أو الإفساد على الآخرين. قال وسن عقده يعني النكاح، من السنة أن يعقد يوم الجمعة، ولا دليل على ذلك، وإن كان في الجمعة ساعة استجابة، ولا في المسجد كذلك، ولا في المسجد لأنه يحتاج له إليه دليل. وفي بعض الدول العربية وقد شاهدت ذلك يعقدون في المسجد، عندهم يعني أعمال جيدة كالبحث عن المكان الفاضل والساعة الفاضلة، لكن لا نقول أنها سنة. إذا وضعنا لها السنية فلا بد أن تكون مشروعة. مشروعة. ورأيتهم يستعيب أبو يرى من العيب أبو البنت أن يعقد لها مباشرة، فيوكل ذلك إلى خالها. وكذلك المتزوج لا يقبل النكاح مباشرة، إنما يوكل، يرون أن ذلك من العيب. نعم، يرجع إلى العادات والتقاليد ودون النظر إلى الشريعة وإلى الأدلة وإلى المعاني الشرعية. يعني كون والد الفتاة هو الذي يعقد يباشر العقد، هذا أفضل، هذا يدل على اهتمامه، ولا عيب في ذلك، ولا عيب في ذلك. طيب، إذن قوله وسن عقده يوم الجمعة، هذا ما عليه دليل، مساء يعني في آخر النهار لموافقة الساعة الاستجابة، لا دليل على ذلك. بعد خطبة ابن مسعود، نعم خطبة ابن مسعود التي هي تبدأ بأن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هذه خطبة جيدة في النكاح وفي غيره. ثم انتقل إلى الصفحة الأخرى وهي أركانه. هل عندكم سؤال فيما مضى؟ لأني أرى أن النساء لا يعني يدركن أحكام النكاح، وهن أكثر حاجة لمعرفتها، لأن معرفتها تضمن حقوق الأنثى، تعرف حقها بمعرفة أحكام النكاح، خاصة وأن النكاح ميثاق غليظ إذا دخلت فيه الأنثى عادة الخروج منه ليس باليسير. طيب، ثم قال فصل أركانه. والركن ذكرنا أنه جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح هو جزء الماهية كما يعبر عنه أصحاب الاختصاص. أركانه أربعة: الزوجان الخاليان من الموانع أربعة بالتفريق أو اثنان بالتجانس. الزوجان الخاليان عن الموانع، الموانع إما أن تكون طبيعية ولا شرعية. طبيعية ما يعني واحد ما بعد ولد يزوجها بنت ما بعد وجدت، فهذه مانع طبيعي لعدم وجودها. أو شرعية كأن تكون محرمة عليه بالنكاح، محرم عليه نكاحها إما بالنسب أو بالصهر أو بالجمع أو وجود مانع كأن تكون متزوجة أو ملاعنة، وسنأتي عليها بالتفصيل بإذن الله. إذن الركن الأول الزوجان من الموانع، لابد خلو الزوجان كلاهما من الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت. الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله يقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من جهة المتزوج أو وكيله يقول قبلت أو رضيت. يقول المؤلف فقط يعني يرى أن هذين اللفظين هما يجب أن يقتصر عليهما القبول، يعني الإيجاب أنكحت وتزوجت فقط، والقبول قبلت أو رضيت، هذان اللفظان فقط وغيرهما لا يصح به النكاح. حجتهم في ذلك بالنسبة لأنكحت وزوجت قالوا هي الواردة في النصوص الشرعية في القرآن والسنة، وأما قبلت أو رضيت فإنها هي الصريحة في الإيجاب في القبول، هما صريحان في القبول وغيرهما لا يدل صراحة. شيخ الإسلام ومعه الشيخ ابن عثيمين يرون أن العقود تصح بكل لفظ متعارف عليه يدل على المقصود، وأن قوله فقط هنا تحكم بلا دليل، فليس في الشريعة ما يحد الإيجاب والقبول بهذه الألفاظ المذكورة. وقول الشيخ رحمه الله هو الصحيح، نعم، فالعقود جميعها سواء البيع أو غيره قلنا تصح حتى بالمعاطاة بالفعل، لكن في النكاح والأشياء الكبيرة لا تصح إلا بالألفاظ بكل لفظ دل عليها. إذن نعترض على قول المؤلف فقط، يقول أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، قبلت هذا النكاح، رضيت بهذا النكاح، قوله أو مع هذا النكاح يعني مع هذا النكاح يضاف إلى قبلت ورضيت، أو يقول تزوجتها ولا يقول تزوجتها أو نكحتها ولا يأتي بقبلت أو رضيت اللي هو الزوج أو نائبه وكيله. نعم، ونقول أنها تصح بكل لفظ دل عليها من جهة الإيجاب ومن جهة القبول. قال ومن جهلهما يعني لفظي الإيجاب والقبول لم يلزمه تعلم ما لزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، نقول يكفي معناهما الخاص حتى بلسان العرب. قال وشروطه أربعة، الشروط رتبتها أقل من الأركان وليست جزء الماهية كما ذكر الفقهاء. الأول تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول تعيين الزوجين، والتعيين يكون بالاسم أو بالإشارة لمن كان حاضرا، لمن كان حاضرا يقول مثلا ولي المرأة زوجتك بنتي هذه ويشير إليها، أو الأب يقول قبلت الزواج عن ابني هذا ويشير إليه إن كان صغيرا أو مجنونا. إذن تعيين الزوجين يكون بالاسم ويكون بالإشارة ويكون بالوصف، زوجتك بنتي الطويلة إذا كان كل بناتها قصار، لو قال بنتي يصح هيا أم الحسين، لو قال بنتي وسكت أو قبلت الزواج لولدي وسكت هل يصح؟ لا قال الاسم ولا عين الوصف ولا شيء. نعم، من التي تسبق من كنا؟ ما أشوف كتابه، يعني لا جواب ولا الصفحة غير منضبطة. رأيتكن هممتن بالكتابة ثم تركتن ولا يظهر عندي شيء على اللوحة من فترة طويلة، يعني من بعد الدخول تقريبا من الساعة 21:26 ما ظهر شيء عندي، وإلى الآن لم يظهر شيء. هل كتبتم شيئا؟ أبدا ما يظهر شيء عندي أبدا. طيب معناته أنتم تكتبنا والصفحة ما يظهر شيء عندي فيها، ما أدري السبب، ويمكن أني أنا لا لا لا، الخطأ مني، أنا كنت مثبت الصفحة على إجابات عليا عندما كنت أبحث مع بشاير الله يوفقها لتصحيح الإجابات السابقة. نعم نعم، إن كانت وحيدة أم الحسين أجابت إجابة صحيحة، قبلها أحد؟ ما في أحد. الله يوفقك يا أم الحسين. نعم إجابتها صحيحة، تقول أم الحسين كانت وحيدة ما عندها إلا بنت واحدة. طيب طيب أسألكم سؤال نشتكم كذا، عشان أنا كنت الغلط مني في عدم إظهار الصفحة. لو قال زوجتك بنتي هند، ويقصد سعاد على أمثلة أصحابه، أو فاطمة وعائشة، قال زوجتك بنتي فاطمة، وقال قبلت، وهو يقصد عائشة، الاتفاق مسبق على عائشة، فهل يصح العقد وعلى من يقع؟ أبغاك تكتبنا الثلاث كله كنا حتى عاصية. أم الحسين تقول فاطمة، أصبر يا أم الحسين، الآن الاتفاق على عائشة، وهو قد قال في الكلام خطأ فاطمة، الآن كان يتفاوضان على زواج عائشة لأنها الكبرى الكبرى. ففي في العقد قال زوجتك بنتي فاطمة، والاتفاق كان على عائشة، فهل يقع على ما هو عليه الاتفاق على عائشة، وإلا يقع على ما وقع عليه اللفظ على فاطمة، وإلا ما يصح لأن المقصود خالف اللفظ؟ الفقهاء على ثلاثة أقوال، لكن أنتن ما تقولن؟ لا لا، هو أخطأ، هو أخطأ يا بشار، هو أخطأ، ما يقصد، الناس لا يريدون أن يتفقون على شيء، الحياة الزوجية ما ينفع فيها الخداع والغش وال نعم وإلا المخادعة، لا هو خطأ، أراد أن يقول عائشة فقال فاطمة، وهذا قال قبلت ومشت الوضع، وهم متفقين أصلا، والتحليل والنظرة كلها كانت على عائشة. نعم ما لكن توقفتن، الفقهاء على ثلاثة أقوال، قيل أنه يقع على المسمى، وقيل يقع على المقصود، وقيل العقد باطل. يعني أم الحسين تقول اللفظ شرط التسمية، يعني ترى أن النكاح ما يصح لعدم تسمية الزوجة. نعم تقول البشاري إن كان الولد أخطأ، طيب إن كان سهوا يقع على المقصود، يقع على المقصود يعني المقصود زواجه. نعم الجواب صحيح، جواب بشاير صحيح، هو فعلا أخطأ، والعقد يقع على عائشة، لأن الأمور عندنا بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات كما تعرفون الحديث المشهور، وهو القول الصحيح، والفقهاء على ثلاثة أقوال كما ذكرت لكم. طيب ورضاهما، نعم لابد من رضا الزوجين، لابد من رضا الزوجين، ولا تتزوج البالغة العاقلة إلا برضاها. نعم، لكن لأب ووصيه، الأب نبحث فيه، أما الوصي فلا. الصحيح أن وصي الأب يعني وصى قبل موته، قال أنت نائب عني في إنكاح بنتي أو ولدي المجنون المعتوه أو بنتي. في المذهب الأب ثم الوصي، لكن الصحيح أنه الأب فقط. أما الوصي فبمجرد موت الأب انقطعت ولايته وتنتقل الولاية إلى أقرب ولي من عصبتها، في الوصي في النكاح ما يصح. الوصي أين قبلناه إن كنتم تذكرون؟ في أمرين ذكرنا الوصي، في أمرين سابقين، فما هما اللي تذكر خاصة بشائر؟ أما آسيا وأم الحسين يمكن ما حضرنا دروسا سابقة معنا. بشائر تذكرين؟ طيب أذكرك واحد، أحدهما قلنا في الوقف إذا عين ناظرا للوقف فإنه يلزم، تذكرين؟ وذكرنا في التركة أنه إذا في الوصية إذا أوصى إلى شخص يعني يتولى وصيته فإن له ذلك، ما تذكرين ولا لا بشائر؟ في أمرين لا تنسين يا بنتي بارك الله فيك، العلم صيد والكتابة قيد. نعم، في الإيصاء وفي الوقف. في الوقف ولا ما أخذنا الوقف بعد؟ أخذناه، إن كنت غير واهم فقد أخذناه سابقا. نعم، قال تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة. إذن للأب أن يزوج الصغير يعني غير المميز، وش فائدته من الزواج الصغير إذا كان فيه له مصلحة؟ كان يكون يزوجه مثلا لحفظه، هو كبير في السن وخاف الموت، فزوجه مثلا وحدة، أو زوج يعني وحدة تعتني به وتحفظه بعد موته، هذا معتبر. أما يزوجه فقط لغير مصلحة فلا. وبالغ معتوه، والمعتوه من به خبل وليس به جنون مطبق، لكن فيه خبل ما يعرف يعد إلى عشرة، لكن قد يعرف بعض المضار والأشياء الضارة، فهذا معتوه. فإن احتاج إلى تزويج فالأب يزوجه، ورضاه غير معتبر لعته. إذا احتاج إلى التزويج يعني كان له رغبة في النساء. ومجنونة، المجنونة إذا كان لها رغبة في الزواج، أما إذا كان فقط يزوجها لتترتب عليها يعني أمور أخرى مثل الحمل والولادة فليس في مصلحتها، لكن إذا وجد أن لها شهوة فله أن يزوجها. نعم، وقد يعرف وليها أو يعرف أبوها ذلك أو يعرفها من أمها. وثيب لها دون تسع، الثيب البكر الأكثر من تسع، أو الثيب لها دون تسع، أما الثيب اللي أكبر من تسع فلا بد أن فلا تصح، ليصح إجبارها على النكاح، لأنها عادة تكون في هذا السن بالغة أو قاربت البلوغ وهي أدرى. نعم، تستاذن. طيب، ومجنونة وثيب لها دون تسع، زوجت صغيرة فطلقت أو اعتدي عليها، مثلا اعتدي عليها، المذهب يعتبرون الاعتداء على اعتدي عليها واغتصبت فأصبحت ثيبا لها دون تسع، فللأب إجبارها. نقول كذلك هنا إذا كانت مميزة فينبغي أخذ، لا ينبغي أن ترضى، وإن كانت صغيرة لا مصلحة لها في النكاح فلا يجوز لأب ولا لغيره أن يزوجها. وبكر مطلقا، يعني سواء كانت بالغة أو غير بالغة فيجوز للأب إجبارها على النكاح. والصحيح أنه لا يجوز إجبار البكر على النكاح، لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح لأنها هي أدرى بمصلحتها. يقول المؤلف رحمه الله كسيد مع إمائه، كالسيد يجوز أن يجبر الأمة على النكاح، والعبد الصغير يجوز أن يجبره على النكاح ويزوجه حتى ينجب ويصير معه إماء وعبيد من هؤلاء العبيد. نقول الأمة صح والعبد الصغير صح، أما البكر الحرة فلا يجوز إجبارها لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، ما دامت تميز النكاح فمن حقها أن تختار وترضى. وإن كانت لا تميز، لا تميز الزواج ولا تعرف مصلحتها فلا مصلحة في تزويجها. أما الصغيرة لو ظهر لها مصلحة في التزويج فلا بأس، يعني يريد أن يزوجها ليحفظها مثلا، ما لها ولي إلا هو وسيموت وتضيع بعد موته، فلو زوجها فلا بأس بذلك. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. نعم لا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال إلا الجد، فإنه مكان، فإنه في حكم الجد يستطيع أن يزوج الصغير والصغيرة لمصلحتهما إذا كان في مصلحة. ولا بنت تسع إلا بإذنها، نقول بنت تسع ما تزوج إلا بإذنها سواء من باقي الأولياء أو من الأب. وهو صمات بكر ونطق ثيب. نعم تسكت البكر لحيائها وأما الثيب فلا بد أن تنطق. طيب لو نطقت، لو نطقت البكر وما سكتت يعني وافقت، هل يصح ولا نقتصر على موضع النص الذي قال إذن البكر صماتها؟ طيب جوابك صح يا أم الحسين، لكن ممكن تعللين، تذكرين تعليل؟ تذكرين تعليل أو بشاير تذكره؟ ما في بأس أي واحد منكم من كنا. نعم اذكرن التعليل. طيب صح، ولو قلتي عدلتي إجابتك يا أم حسين، هو يدل على الرضا صح، لكن هو يدل على الرضا، لكن عدل الجواب. بشاير نفس الكلام، أليس هو أدل على الرضا؟ هو يدل ولا أدل؟ يعني أكثر صراحة في قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف. طيب لو ضربهم، إذا الشريعة إذا نصت على الأدنى فذلك يدل على الأعلى. نعم أشد. طيب هات الصفحة الثانية. قال والولي، الولي من هو؟ نعم الولي والولي وشروطه. نعم إذن الشرط الثاني الشرط الثالث، الشرط الأول من شروطه تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضاهما، الشرط الثالث الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. الأحناف كما تعلمون عندهم يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من الكفر، وهذا ما هو صحيح، وحكمتها وعدم اغترارها بالمظهر إلا أنه استطاع أن يمرر عليها حيلته، فالولي هو صمام الأمان للأنثى. ما أدري كلامي راق لكنا أو لكنا اعتراض عليه، خاصة وأن بعض النساء يعني يعترضن على لهن ملاحظات على هذا الحكم. أرجو أن أكون عللت تعليلا جيدا، أليس كذا يا أم الحسين؟ نعم، لا نستطيع أن نعيد يا بشار، جزاك الله خير، اليوم متأخرين كثيرا. طيب، فيقول الولي وشروطه أن يكون الولي مكلف، نعم لابد أن يكون بالغا عاقلا وذكورة، لا يجوز أن الأنثى لا يصح أن تلي عقدها ولا عقد غيرها إلا عقد عبدها أو أمتها باعتباره أشبه بالمال بالبيع والشراء. إذن وحرية، يشترط الحرية، والصحيح أنه ليس بشرط، لأن العبد لا يلي المال، والنكاح ليس بمال. طيب، ورشد، أن يكون رشيدا، نعم، فلا يكون سفيه يزوجها من لا يستحق، لكن الرشد بحاله في كل زمان وفي كل مكان. واتفاق دين، يعني لا يزوج المسلم موليته إن كانت كافرة، ولا الكافر إن كانت مسلمة. هل ترون أن هذا الكلام صحيح؟ طيب، إذا كان الولي أعلى دينا مسلما وموليته نصرانية أو يهودية، أسلم وبنت باغي، فهل هنا المحذور الشرعي الذي يعني أولته الشريعة نظرا في أن كونه قد يزوجها من لا يستحق، هل هو موجود هنا؟ نعم، غير موجود. ولذا الشيخ يقول إذا كان أعلى منها رتبة دينا جاز أن يزوجها كولي المسلم للمرأة الكافرة. وعدالة، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا شيئا من خوارم المروءة. الشيخ له اعتراض رحمه الله على ذلك، ويقول إن الأمانة هي الشرط، العدالة فيما بينه وبين ربه، لكن نحتاج، قد يكون فاسقا لكنه يكون أمينا، وقد يكون عدلا لكن ليس بأمين، نحن نحتاج إلى ولي أمين بحيث أن يختار لهذه المولية الزوج الأصلح والأنفع لها. قد يكون عدلا لكن يزوجها صاحبا له رجل معه ثلاثة، ويزوج هذه تصير الرابعة ولا مصلحة لها في ذلك، لكن قد يكون فاسقا لكنه يختار فيه من الأمانة ما يجعله يختار لها الزوج المناسب. فهل تقولون مثل ما قال الكتاب يشترط فيها العدالة، أو تقولنا يشترط فيه الأمانة مثل ما ذكر الشيخ دون تحيز؟ نعم، نعم. أم الحسين تقول أمانة، جزاك الله خير، لكن بشار تأخرت علينا، عجل علينا بشار، الوقت يمضي سريعا. العدالة، نعم، أما أنا وأم الحسين فمع الأمانة، وأما أنت يا بشار فالعدالة خلاف قول الشيخ رحمه الله. نعم، العدالة هي فيما يتعلق بينه به، بينه وبين الله. وإن كانت أنا معك إن العدالة تدل على الأمانة، لكن في حالات قليلة قد يكون عدلا لكن ليس فيه أمانة، فاشتراط الأمانة أحوط، اشتراط الأمانة أحوط. طيب، قال ولو ظاهرا يعني دون تحقق، المهم ظاهرة عدلا، لا يحلق لحيته ولا يطيل ثوبه ولا، وإن كانت العدالة، إن كانت العدالة التي يذكرها الشيخ هي نسبية، لكن نقول نحن اشترطنا الأمانة وخرجنا من شرط العدالة، إلا في سلطان، لأن السلطان إذا نزعنا منه الولاية فمن يتولى هذه المسكينة، نقول السلطان وإن كان غير عدل لكننا قد اشترطنا الأمانة وخرجنا من شرط العدالة. وإنما أشرح لكم نص الكتاب. قال ويقدم وجوبا أب ثم وصيه، الوصية خرجناه من هناك، قلنا الأب هو صح يقدم، ثم جد الأب، لا جد الأم لأنه من ذوي الأرحام، وإن على يكون جد أعلى، والأدنى يحجب الأعلى، ثم ابن، وإن نزل ابنها أو ابن ابنها أو ابن ابن ابنها، وهكذا على ترتيب الميراث كما أخذنا في الفرائض، الذي ينحجب الذي يحجب هو أولى بالولاية ممن يحجب. ثم المولى المنعم، يعني الولي الذي اعتق، إذا ما وجدنا وليا من العصبة فإن المنعم عليه بالعتق هو الولي، حتى وإن كان أنثى كما أخذنا في الميراث، كما أخذنا في. ثم أقرب عصبته نسبا، افرض أنه مات هو المعتق، مات فأقرب عصبته، ثم ولاء، يمكن هذا الذي يعتق هو معتق فوليه بالعتق يحل محله، ثم السلطان بعد ذلك إذا ما وجدك. المسلمات الآن اللي في الغرب والشرق يسلمنا، فإن السلطان أو في المملكة، نقول في المملكة، فإن المحكمة تزوجهم لأن القاضي هو نائب السلطان. أما في تلك الدول فالذي يزوجها المسؤول عن المركز الإسلامي في مدينتها. فإن عضل الأقرب، يعني منع من تزويج الأنثى ظلما وعدوانا، أو لم يكن أهلا، يعني كان كافرا أو كان غير أمين أو كان مسافرا فوق مسافة القصر، ونحن اشترطنا في السفر أن يكون سفرا ولا حد له، زوج حرة أبعد منه، يزوج الحرة الولي الأبعد، لأن الولي الأقرب غير موجود ولن ننتظره فيفوت على المولية الزواج. أما الأمة فيزوجها الحاكم لأنها بمنزلة المال، والحاكم يتصرف في مال ماذا؟ نعم، في مال من؟ أشوف أنتم متابعين معي ولا لا؟ اكتبوا. والحاكم يتصرف في مال الغائب. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك يا مشاير والحضرات أجمعين. يشتد سرور الملقي عندما يجد أن الحاضرين سواء كان ذكورا أو ناسا معه. نعم، قال وشهادة رجلين، الشرط الرابع شهادة رجلين مكلفين بالغين عاقلين عدلين، لأن الفاسق لا تقبل شهادته. ولو ظاهرا، لكن تذكرون أن العدالة شرط في التحمل ولا في الأداء؟ تذكرين يا بشاير؟ يمكن آسيا وأم الحسين ما حضرنا معنا. التكليف هل هو العدالة هل هي في التحمل وإلا في الأداء؟ والتكليف كذلك، التكليف قلنا إن التكليف والعدالة هي شرط في الأداء وليست شرطا في الحكم. لكن في النكاح على أساس أن يكون هو قد استوعب الكلام، فلا بد أن يكون مكلفا، استوعب العقد الحاصل والشروط لا بد أن يكون مكلفا. لكن العدالة عند الأداء هي شرط وليست حال التحمل، ولو كان ظاهرا، ولو كان ظاهرا يعني العدالة لو كانت ظاهرة دون يعني البحث عن الباطن. سميعين ناطقين حتى يسمعان الإجابة والقبول ويؤديان الشهادة. طيب لو كان النكاح مكتوبا يعني مجتمع صم، الولي أصم والمتزوج أصم والشاهدين صم وتزوجوا بالكتابة، يصح ولا ما يصح؟ نعم يا أم الحسين. إذن نذكر أن هنا تجوز الكتابة حيث لا يستطيع النطق. والكفاءة شرط للزومه. الكفاءة، ما المراد بالكفاءة؟ تعرفون الفقهاء اختلفوا في الكفاءة، حتى بعضهم قال العربية ليست كفءا للعجمي، القرشية ليست كفءا للعربي، والهاشمية ليست كفءا للقرشي، وقال بعضهم بنت التاجر ليست كفء، ابن الصانع ليس كفءا لبنت التاجر، وجاء بتسلسل الصناعات، وقال بعضهم ابن الجاهل أو الجاهل ليس كفءا لبنت العالم، واختلفت رؤاهم. والصحيح أن الكفاءة بالدين فقط، بالدين لا بالنسب ولا بالصنعة ولا بالمال. نعم. طيب أجاوب عليك يا بشائر حتى أنتهي بس من من من من تحديد الكفاءة. فالكفاءة في الدين، فالعفيفة ليس كفءا لها الفاجر اللي يرتكب الزنا، ولا الفاسق الذي يرتكب الكبائر، يعني مثلا يشرب الخمر يأكل الربا، ليس كفءا للدينة، ليس كفءا لها، وإن لم يتب فلها فسخ النكاح. تقول بشائر نسمع حاليا بعض الحالات عن فسخ العقد بسبب الكفاءة. نعم، قد تتزوج حسيبة شخصا غير حسيب، فيشتكي الأقارب أو تشتكي القبيلة أو يشتكي الإخوة، فهل لهم حق في ذلك؟ الجواب إذا كان هذا الزواج يترتب عليه ضرر لهم كتعييرهم وتنقصهم، فإن الكفاءة الغير معتبرة في الشريعة تعتبر سببا هنا لفسخ النكاح. فسخ النكاح ليس باعتبار أن هذا السبب كفاءة معتبرة، لكن باعتبار الضرر الذي لحق هؤلاء الأولياء. تزوجت قريبتهم من شخص فأصبحوا لا يجلسون مجلسا ولا يمرون بطريق إلا عيروا به. أنتم زوجتم بنتكم فلان، أنتم أصبحتم من النسب الفلاني. الشريعة لا تعتبر ذلك، لكن تعتبر الضرر الذي وقع على هؤلاء الأقارب، فلهم حق رفع قضية والقاضي ينظر إذا فعلا يعني يلحقهم من هذا النكاح نقص وضرر وأذية، فإنه يفسخ النكاح. الجواب مفهوم يا بشائر، مفهوم ولا اعتراض عليه، لو كان فيه اعتراض عليه اعترضي وأنا أبين لك الحال. نعم، ينبغي في الدرس ألا نخرج منه إلا ونحن لسنا فقط سمعنا وفهمنا، لا وكذلك اقتنعنا قناعة جيدة، لأن الدرس من أهدافه وصول القناعة إلى المتلقي. طيب، أم الحسين تقول إيش ذنبه هو تزوجها وهي حسيبة والآن نطلقها منه؟ ذنبه إنه كان المفروض يتزوج لوحدة، لا ليس بعدها، يعني ليس في زواجها مشاكل، هو راح اختار هذه وهو يعلم أوضاع المجتمع وأوضاع القبائل وكذا، فهو اختار. كمن يتزوج امرأة المفقود ويأتي المفقود ويقول له يلا هات زوجتي طلقها، فيقول أنا ما ذنبي، نقول ذنبك أنك ذهبت لامرأة مفقود وتركت بقيه النساء. فالانسان يختار لنفسه الطريق الاسلم. نعم. سامحيني يا ام الحسين، انا وضعت استفسار باللسان الحال منك دون ان تقوليه، الهدف منه يعني لفت الانتباه ومعرفه الجواب. طيب، قال: والكفاءة شرط للزومه. نعم، شرط للزوم، يصح العقد لكن يحق لها أن ترفض ويصبح العقد لازما، أو يرفض وليها إذا اكتشف أنه ليس بكفء لها، وقلنا إن الكفاءة هي فقط في الدين، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. نعم، يصح أن يزوجها بغير الكفء، الكفء لها، إذا قلنا إن الكفاءة ليست في الزنا، فالزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا يجوز إنكاح العفيفة بالزاني. أما غيرها لو كان يشرب دخان أو كان مثلا فيه نميمة أو فيه غيبة وهي عفيفة صينة دينة كما يقولون، فلا يجوز أن يزوجها إلا برضاها. إذا رضيت قال ترى يا بنتي يشرب الدخان، فقالت نعم، فإن شاء الله بيهديه الله ويترك الدخان أو يحرق لحيته، وقالت بإذن الله يترك لحيته ورضيت به فلا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاها، والرضا يكون تصريحا لا تلميحا. طيب، المحرمات الله يحفظك يا بشار، المحرمات ويحرم، المحرمات ينقسمن إلى محرمات أبدية ومحرمات مؤقتة. فيحرم أبدا أم الشخص تحرم عليه، وجدته أمه وأم أبيه، وإن علت حرمت عليكم أمهاتكم والجدة أم، وإن علت وبنت ولد، والبنات هي اسم يتناول البنت وبنت الولد وبنت البنت وبنت البنت، وإن نزلت فكلهن بنات. وأخت مطلقا يعني أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، وبنتها بنت الأخت هذه من أي الجهات، وبنت ولدها وإن سفلت، لأنه يعتبر أبا لها إما من جهة الأب وإلا من جهة الأم، وبنت كل أخ، بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأم وبنت الأخ الأب، وبنتها وبنت بنت الأخ، لأن قرابة الأب ينتقلون إلى قرابة الأب، تنتقل قرابتهم، قرابة الوالدين تنتقل إلى الأبناء، فعم أبيك وعم أمك هو عم لك أنت، ويأخذ نفس الحكم. وبنت ولدها وإن سفلت يعني وإن نزلت، وعمة وخالة مطلقة، سواء عمة من جهة الأب أو من جهة الأم، أو عمة لأب أو عمة لأم، نعم كلها تدخل في ذلك. نعم. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، الطفل الذي يرضع من امرأة، أحمد رضع من فاطمة، زوج فاطمة وإخوتها وآباؤها وأمهاتها وبناتها وبنات أولادها وبنات بناتها، كلهم أقارب لأحمد، أحمد الذي رضع من فاطمة، لكن أبناء فاطمة وأقاربها ليس لهم علاقة بأقارب أحمد، إنما العلاقة بين المرتضع ومن أرضعته، وكذلك زوجها زوج فاطمة هذه أقاربه أقارب لأحمد، لأنه أبوه من الرضاع، حتى أولاده وبناته من امرأة أخرى هم إخوة لها، وكذلك فاطمة بنيها وبناتها من زوج آخر قبل هذا الزوج، فهم أقارب، هم أقارب وإخوة لأحمد. اختصرت لكم وسريعا حتى أبين لكم جهة التحريم في الرضاعة. ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه، نعم عمودي النسب اللي هو الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء يحرم بمجرد العقد، العقد عليها يحرمون على عمودي النسب. مجرد ما يعقد على امرأة تحرم على ابنه من غيرها وعلى أبيه وجده وجده من جهة أمه ومن جهة أبيه وأمهات زوجته، وإن علونا أمهات الزوجة، أمهات الزوجة يحرمن كذلك بمجرد العقد. بمجرد ما يعقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وجدتها. وبالدخول ربيبة، يحرم بالدخول إذا دخل الرجل، إذا عقد على امرأة فلا تحرم بنتها إلا بالدخول، فإذا دخل بالأم حرمت البنت، بخلاف البنت فبمجرد العقد تحرم الأم. والعلة في ذلك، العلة في ذلك إن الشريعة نظرت، فإن ترك البنت وتزوج الأم فإن البنت ستجد في نفسها على أمها أنها خطفت زوجها، ولذا علاقة أو الغريزة في الأبناء تجاه الآباء أقل من الغريزة في الآباء تجاه الأبناء. لكن لو ترك الأم وتزوج البنت فإن الأم ستفرح لأنها تحب لابنتها ما تحب لنفسها وأكثر. واضح هذا الأمر، في أنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم، ولا تحرم الأم حتى يدخل، ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم. وبدخول ربيبة تحرم، وبنتها وبنت الربيبة وبنت ولدها وإن سفلت. نعم، وهؤلاء لا يحرمون إلا بالدخول، إلا بالدخول. قال وإلى أمد، هنا يحرم أبدا، هنا يحرم أبدا. الصنف الثاني أو النوع الثاني إلى أمد، يعني إلى وقت محدد. أخت معتدته أو زوجته، لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أختها والمرأة وبنت أخيها، محافظة على صلة الأرحام. فحرمت الشريعة الجمع بين هؤلاء النساء لأن الجمع ضرر، وما سميت الضرة بالضرة إلا لذلك. نعم نعم، جزاك الله خير يا أم الحسين، صح. قال وإلى أمد أخت معتدته، ألا يجوز أن يتزوجها حتى تنتهي العدة، العدة. أو زوجته، والزوجة لا يجوز إلا أن يطلقها وتعتد وتنتهي. ولذلك قالوا ما هي الصورة التي يعتد فيها الزوج؟ قالوا يعتد في صورتين، هذه واحدة منها، إذا أراد أن يتزوج قريبة زوجته فلا بد أن ينتظر انتهاء عدتها منه. وزانية حتى تتوب، لا يجوز أن يتزوج زانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، بشرط يعني يتزوجها من ألا يتزوجها من أجل إحلالها. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا تحريم إلى أمد، إلى أمد. ومسلمة على كافرة، نعم، المسلمة تحرم على الكافر حتى يسلم، حتى يسلم. الآن بدأنا مسلمات تتزوجن النصارى، نسأل الله السلامة والعافية، والله عز وجل يقول لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، النكاح باطل والعشرة زنا، ونسأل الله السلامة والعافية. وما ذلك إلا لجهل بالأحكام الشرعية أو لعدم الاهتمام بمسألة الديانة. ومسلمة على كافر، وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. نعم، الكفار المسلم لا يجوز أن يتزوج إلا حرة كتابية، ولا يجوز أن يتزوج أمة، ولا كافرة حرة بوذية أو هندوسية أو غيرها. واليوم ما يجوز حتى يتزوج الحرة الكتابية، والسبب في ذلك أمران مهمان. الأول أن أهل الكتاب الآن يبيحون زنا الزوجة في غير بيت الزوج، وبذلك تدخل في الزانية، والزانية لا يجوز يعني يحرم نكاحها. الأمر الثاني أنهم يحكمون بالأبناء للمرأة، ولا يجوز للمسلم أن ينجب كافرا، وإنما في الإسلام الابن يتبع أمه حرية ورقة، ويتبع والده نسبا ودينا. فالآن حتى زواج الحرة الكتابية لا يجوز، لأنه وجد أوصاف تجعله من المحرمات. ويحرم كذلك على حر مسلم أمة مسلمة، يحرم على المسلم الحر أن يتزوج أمة مسلمة ما لم يخاف العنت، اللي هو المشقة من ترك الزوجة أو الوقوع في الفاحشة. لأنه عندما يتزوج أمة مسلمة فإن أبناءه يصبحون أرقاء، ولا يجوز للمسلم أن ينجب، لا يجوز للمسلم الحر أن ينجب رقيقا. فالرق يعني مكروه شرعا، الشريعة لا تحبذ الرق، فحرمت على المسلم الحر أن يتزوج أمة كتابية بشكل قاطع، وحرمت عليه الأمة المسلمة إلا إذا كان يخاف العنت. أما الأمة اللي تسألين عنها بشاير، فإنه يجوز له أن يطأ، ما يحصل له عنت، يجوز له أن يطأ أمته هو، والولد منها يصبح حرا، تصبح هي أم ولد. ومر بنا إن أم الولد التي أنجبت من سيدها ولو مضغة قد تبين خلقها، فلا يجوز أن يبيعها، وإذا مات عتقت من كل المال، كما أخذنا قبل فترة هنا. طيب، تعتق من كل المال ولا من رأس المال، وإلا من نصيب ابنها؟ أنا سألتكم سؤال أدق، أشوف تذكرون الدرس ولا لا. تعتق من كل المال يعني رأس المال، وإلا من نصيب ابنها، تعتق على ابنها فتكون جزءا من تركته لأنه وارث. نعم، جزاكم الله خير، من رأس المال، يعني لا علاقة لها بالوصية، ولا علاقة لها ب لأنها لأن لأن استيلادها كان بفعل السيد، وما كان من فعل السيد فهو من رأس المال. طيب، قلنا حفظكن الرحمن ومطلقته ثلاثا حتى طيب وصلنا فين؟ وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف هو عنت عزوبة، مضاف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة. يعني إذا خاف العنت المشقة من أن كونه عزبا لا زوجة له، أو يحتاج إلى خدمة وما يستطيع تزوج ولا يحصل على خادمة، جاز له أن يتزوج الأمة المسلمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. هذا هو الشرط الثاني، يعجز عن طول حرة، عن مهر الحرة يعجز عنها، أو ما لا أحد يزوجه، لا أحد يزوج مثله حرة، أو ثمن أمة لا يوجد عنده ثمن أمة يشتريها، فإنه يجوز أن يتزوج أمة ما دام يعجز عن طول الحرة وثمن الأمة، لأن الثمن أغلى من المهر. يعني قد يزوجها سيدها عشان تنجب له عبيدا من هذا الحر، قد يزوجها ب1000 ريال، لكن لو الشراء يمكن يقول والله أنا أحتاج، هي تستحق 100,000، وولده يصبح عبدا لسيده، نعم لسيد الأمة، نعم يصبح عبدا. ولذلك الشريعة منعت وحرمت الزواج إلا في هذا الحدود الضيقة. هل نراعي حال الأب هذا المسكين الذي لا يستطيع الحرة، لا يستطيع الزواج حرة، ونبيح له الزواج بالأمة، وإلا ننظر حق الولد هذا اللي يمكن يجي ويمكن ما يجي، هو في علم الرحمن أن يصبح عبدا، أيهما حقه أولى بالتقديم يا أم الحسين؟ حق الولد ولا حق الوالد؟ طيب إذن نزوجه ولو ترتب على ذلك ابنا رقيقا. نعم، والحمد لله الشريعة تجعل لذلك الابن فرجا. الآن نحن في مشقة الأب، وإلا الابن سيجد فرجا بإذن الله، فالشريعة قد رتبت من الكفارات ما لو طبق فعلا يستهلك جميع على رقة ويخرجهم من الرق إلى الحرية. طيب، قال وعلى عبد ويحرم على عبد أن يتزوج سيدته. نعم، يحرم على العبد يتزوج سيدته، لأن عندنا الآن عقدان، عقد زواج يجعل للعبد سلطان على السيدة، وعقد الملكية يجعل للسيدة سلطان على العبد، فيتقاطعان، فأعظمهما يلغي أقلهما، والأقل هو عقد النكاح، فلا يصح مع عقد الملكية. فهمتم هذه؟ لا يجوز أن تتزوج السيدة عبدا، وإن أرادت أن تتزوجه فلتعتقه ويصبح حرا وبعد ذلك تزوجه. طيب، وعلى سيد أمته، يحرم كذلك على السيد أن يتزوج أمته، لأنه يستطيع أن يعتقها ويتزوجها، وهو من الذين يؤتون أجر امرأتين لو فعل ذلك. وأمة ولده كذلك يحرم على الأب أن يتزوج، أو الجد يتزوج أمة الولد، لأنه يستطيع أن يتملكها، يستطيع أن يأخذها في ملكه ويطأها بملك اليمين. وعلى حرة كن ولدها كذلك، على الحرة يحرم عليها تزوج ولد قن ولدها. الشيخ يقول في هذين الحالين الأخيرين اللي هما كما ترون وكلامه صحيح، اللي هو على وأمة ولده، على أمة الولد وعلى قن الولد، يقول في هاتين الحالتين يجوز النكاح. لماذا؟ يقول لأن التملك غير الملك، هو ما يملكها الآن، يمكن ما يبغى يتملكها، ما يريد منة الولد، ما يريد منه، يقول يريد أن يتزوجها ولا يريد منة ولده. فيقول هناك فرق بين التملك والملك، هنا حرمنا للملك، أليس كذلك؟ هنا ما فيه ملك، هنا حق التملك، فيفرق بينهم الشيخ ويقول في هاتين الحالتين يجوز النكاح. طيب، ننتقل إلى قوله ومن حرم وطؤها بعقد. نعم، التي يحرم عقدها وطؤها بعقد حرم بملك يمين. إذا كان ما يجوز أن يتزوج الأخت على أختها، لو أنه اشترى أختها، يعني الزوجة كانت حرة ووجد أختها رقيقة فاشتراها لتأتيها إلى البيت، هل يجوز أن يطأها بملك اليمين؟ لا، ما يجوز، يحرم ذلك، لأن الوطأ بارك الله فيكن هو المسألة المحك الرئيسي بين الجارات الضرات، فحرم حتى ولو كانت بملك اليمين مراعاة لصلة الأرحام بين الأختين، إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطؤها بعقد. ألم نقل الآن الذي الحر لا يجوز أن يتزوج أمة إلا إذا كان لا يستطيع مهر الحرة ولا ثمن الأمة، وبشرط أن تكون أمة مسلمة، فالأمة الكتابية لا يجوز وطؤها بالعقد، ويجوز وطؤها بملك اليمين. إذا قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، فإنه يحرم وطؤها بالعقد ويحل بملك اليمين. نعم، ثم قال بعد ذلك والشروط في النكاح نوعان. انتهى وقتنا، حقيقة تأخرنا اليوم كثيرا، فما أدري، أنا ما عندي مانع أن واصل، لكن لا أريد أن أشق عليكم، ولعلكم أنتم يكون عندكم ظروف أشد من ظرفي، ف إذا كلكم وافقتم مشيت، إذا واحدة اعترضت عندها أي ظرف من حقها، من حقها أن توقف الدرس، وأنا نكمل إن شاء الله في الأسبوع ما بعد القادم. نعم، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله عندي اليوم العلمي يوم السبت، وهو من بعد صلاة العصر في شرح كتاب التوحيد، ويكون من بعد العصر إلى بعد العشاء الساعة 9:30، ولا نستطيع أن أتي إلى البيت، لن أطلع من هناك من المسجد إلا الساعة 9، يمكن 9:30، ولن أصل البيت بمشيئة الله إلا الساعة 10، ما يكون ما أستطيع الدرس. طيب، بشار تقول موافقة. وأم الحسين نتوقف يا أم الحسين، كان لي بأم الحسين أو آسيا، آسيا الظاهر معنى اسما، ما أشوف أتجاوب ولا شيء، مع أني في مرة سابقة قلت هذا الكلام وكتبت لي أنها معنا قلبا وقالبا. طيب، جزاك الله خير يا آسيا. نقف هنا وإلا نواصل. بقي علينا الشروط في النكاح فقط والعيوب في النكاح، وهي موضوع واحد، فالأمر إليكن، ورأي الجميع معتبر. يعني لو واحدة قالت نتوقف توقفنا، وأرجو اللي تقول نواصل نواصل، وهي يعني ما عندها أي مانع. أم الحسين تقول نتوقف، يعني الحمد لله كلمة شكر وثناء يعني يكفي ما أخذنا. نعم، أم الحسين تقول جزاكم الله خير، أجلوا إلى جزاك الله خير. بس أم الحسين الحين ما أعطيتنا كلمة نفهم منها. رأيك مهم، الله يحفظك. طيب، وأنا سأخفف عليكم إن شاء الله بحيث أن ما أطيل عليكم. طيب، جزاك الله خير، يعني النقص مني أنا. قال الشروط في النكاح، الشروط، الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. أنتم في غنى عن شرح هذه الكلمات، فهي من اختصاص أصول الفقه، لكن أريد يعني إشارة إليها إشارة سريعة. الشروط في النكاح غير شروط النكاح، هناك شروط صحة. بعد ما تتوفر شروط الصحة، يأتي الزوج والزوجة، وكل لهم وكل واحد منهما له شروط في النكاح. نريد أن نرى الشروط هذه، بعضها باطل ويبطل النكاح، وبعضها صحيح ويصح النكاح، وبعضها فاسد يصح النكاح ويبطل الشرط. ثلاثة أقسام: صحيح يصح معه النكاح، وباطل يبطل معه النكاح، وباطل يصح معه النكاح، يعني النكاح صحيح والشرط باطل. نعم، تعالوا نرى هذه الشروط. قال: صحيح كشرط زيادة في مهرها. تشترط، تقول أنا أبغى مهري ما هو مثل مهور النساء، أنا أبغى 100,000، أبغى 1,000,000، من حقها أن تشترط. فإن لم يفي، أو قالت أريد نفقة كذا، أريد نفقتي نقدا، تعطيني أنت لربما من يعني طائفة معينة لا تستطيع أن توفر لي، أنا أبغى نفقة كل شهر 1,000 ريال، 500,000، 3,000. نعم، أو أريد أنا تزوجني وتنفق على أولادي، هؤلاء من زوج سابق، كل هذه الشروط صحيحة. فإذا لم يحقق الشرط فلها الفسخ، إلا شرطا واحدا. ما هو من الشروط التي ذكرت؟ ما هو الشرط يا بشاير؟ ذكرت شروط أمثلة، من الأمثلة اللي ذكرت شرطا واحدا ليس لها فسخ النكاح ولها المطالبة به، يعني لا يفسخ النكاح وعليه أن يفي بالشرط، يعني رغما عنه. لو قال بطلقها خلاص بطلقها وما عاد نبغى كل يروح لحاله، يقول له لا لا، أول شيء لازم تدفع. تدفع، أجبت أنا، أجبت، فهمتم؟ من التي تسبق وتذكر الشرط؟ أشرت إليه أنا. الذي هو الزيادة في المهر. لو طلبت زيادة في المهر وقال لا خلاص أنا بطلقها الآن سأطلقها، قلنا لا لا أبدا، لابد أن تعطيها الآن الزيادة في المهر وبعدين تطلق على كيفك. لو لا، لكن لو قال لو إنها اشترطت عليه نفقة 5000 ريال قال أنا ما أستطيع، قلنا طلقها طلقها، لأن المهر يثبت بالدخول، وأما النفقة فكل شهر ما تثبت حتى يأتي زمنه زمنه. طيب، وفاسد شرط فاسد يعني باطل ويبطل النكاح، مثل نكاح الشغار، أن يتزوج الرجلان كل منهما يزوج الآخر موليته ولا مهر. أما تزوجني بنتك وزوجك بنتي، أو تزوجني بنتك وزوجك أختي ولا مهر، ما لهن مهر، فهذا شرط باطل والنكاح باطل، هذا نكاح الشغار. وسمي الشغار، الشغار من شغر المكان إذا خلى، وواضح أن النكاح بلا مهر. والمحلل اللي بعد ما يطلق الثلاث يأتي باتفاق من الزوج أو الزوجة أو الاثنين معا يتزوجها رجل ليحلها، لذلك الأول وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، فالنكاح باطل ولا يحلها لذلك الأول. والمتعة وهو النكاح العرفي أو النكاح المؤقت التي يبدأ بتاريخ كذا أو الساعة كذا وينتهي الساعة كذا، وهذا زنا لا يجوز. والمعلق على شرط غير مشيئة الله، يقول مثلا أنا أتزوجك الرضي فلان، وإن جاء فلان من السفر، فالنكاح إلا على المعلق على مشيئة الله، يقول مثلا أنا تزوجتك إن شاء الله، فالتعليق على المشيئة لا تضر والنكاح صحيح. لكن إذا علقها على شرط لا مصلحة فيه أو غير معتبر، لكن إن قال تزوجت ها زوجتك ابنتي إن رضي إخوانها أو رضي عمها أو رضيت أمها، فإن هذا التعليق صحيح، هذا التعليق صحيح. لكن إن جاء زيد أو إن ارتفعت أسعار البضاعة الفلانية ليس له علاقة، فهذا الشرط فاسد ويبطل النكاح. إذن كذلك من الشروط الفاسدة تعليقه على شرط لا مصلحة فيه وليس بالمشيئة، فالتعليق بالمشيئة يصح النكاح، فإذا قال أن الله شاء أن يكون النكاح. وفاسد لا يبطله، هذا النوع الثالث، فاسد لا يبطله كشرط ألا مهر، لو اشترطوا ألا مهر. شيخ الإسلام يقول إذا اشترطوا، في فرق بين يشترطون ويسكتون، إذا سكتوا فالمهر موجود، لكن قال تزوجتها بغير مهر أو زوجتك ولا مهر، شيخ الإسلام يقول هذا ليس بنكاح وإنما هو هبة، ونكاح الهبة لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل بهذه الصيغة. أو لا نفقة، إن تزوج قال تزوجها بس ما لها نفقة، فالزواج يصح وتجب عليه النفقة. أو يقيم عندها أكثر من ضرتها، قالت تشترط أنا يعني أن في الزواج اشترطت الزوجة أن لها ليلتين وجارتها لها ليلة واحدة، فالنكاح صحيح والشرط باطل وليس لها إلا ليلة. أو أقل، إذا اشترط عليها الزوج عندها زوجة ثانية واشترط أن يبيت عندها، أيوة إن كان أقل، وإن كان أقل يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على سودة بن زمعة أن تكون ليلتها لإحدى النساء ووهبتها لعائشة، فإذا كان أقل الشرط يصح. وعادة الشرط الأقل يكون من جهة الرجل والأكثر يكون من جهة المرأة، وإن شرط نفي عيب هناك عيوب لا ينفسخ بها النكاح كالكبر، تزوج واحدة وظهر أن عمرها مثلا 70 سنة تمام، أو تزوجها يظن أنها بكرا وظهرت أنها ثيب، تزوجها على أنها بيضاء وظهرت سمراء، نعم هذا عيوب لا تفسخ النكاح، غير معتبرة. مع أن في الصفحة الثانية سنتحدث بحديث يمكن بعض الصور التي ذكرناها هنا غير معتبرة، لو تزوجها على أن عمرها 15 سنة وظهرت عمرها 100 سنة هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر نعم. أو تزوجته على أن عمره على أنه صغير عمر 15 سنة وظهر فوق 100 115، يؤثر لما يؤثر ليس عيبا، سنرى أنه عيب. لكن لو تزوجها مثلا وهي على أنها بيضاء ومهرة سمراء لكنها شابة، أو تزوجها على أنها بكرا وظهرت أنها ثيب، ما يضر هذا، ما يضر. نعم، حتى على القاعدة التي سنذكرها بعد قليل. لكن إذا شرط في النكاح قال أشترط أن تكون بكرا ثم ظهرت بخلافه فله الفسخ. اشترطت مثلا، هي اشترطت أن يكون نظره 6/6، هي مثلا طالبة علم تريد أن يقرأ لها بعض الكتب وظهر أن نظره 4/6 أو 3/6، عادة هذا الشرط لا يفسخ، هذا العيب لا يفسخ النكاح لو لم تشترطه. لكن إذا شرطته فإن النكاح ينفسخ. وإن شرط، إذا نقرأ العبارة، وإن شرط هو ولا هي نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لكنه شرطه فوجد به ذلك العيب فله الفسخ للزوج أو الزوجة. مفهوم هذا الكلام الأخير؟ شوية كذا يعني صعب. ثم ننتقل إلى النصف الثاني من الدرس وله علاقة بهذا، الحمد لله إنه مفهوم. قال فصل: وعيب نكاح 3 أنواع. العيوب في المذهب 3 أنواع، وهي منصوصة عليها يعني محددة في المذهب: عيوب مختصة بالرجل، وعيوب مختصة بالمرأة، وعيوب مشتركة. والعيوب في المذهب محددة، والصحيح أنها ليس لها تحديد. فكل عيب يعتبر عرفا مؤثرا في ماذا؟ في كمال المتعة من الرجل أو المرأة، فهو معتبر. ما عليش على الألفاظ هذه، بس لابد نحددها، أن العيب المعتبر ما له أثر بالاستمتاع من جهة المرأة ومن جهة الرجل، كمال من جهة كمال المتعة. لكن لو أنه يؤثر في المتعة فمن باب أولى، لكن المقصود كمال المتعة. فإذا كان هذا العيب يؤثر على كمال المتعة فهو عيب معتبر. ولذا أنا قلت قبل قليل لو تزوجته على أن عمره 15 ظهر 115 المتعة تتأثر ولا لا؟ أو تزوجها على أن عمره 20 وظهر 75 تتأثر ولا لا؟ ممكن تكتبون لي ولا لا؟ نعم، مع أنها على قاعدة المذهب ما ليس عيبا إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه. فهنا نقول القاعدة اللي ذكرها الشيخ وهي قاعدة صحيحة، أن كل عيب يعتبر عرفا يؤثر في كمال المتعة فهو معتبر. نعم، لأن النكاح يتزوج الإنسان على أساس كمال المتعة، كمال المتعة. فإذا تأثر هذا الكمال كان عيبا، كان عيبا. والكلام يعني جد وجيه. قال: وعيب نكاح 3 أنواع. نوع مختص بالرجل كالجب المجبوب المقطوع، أكرمكم الله ذكره. فإذا كان مقطوعا لم يبق منه شيء يمكن المرأة تجد به متعة، فهذا عيب يفسخ النكاح، سواء كان من قبل أو حصل له أثناء الزواج. وعنة، العنة يكون الآلة موجودة لكن ليس فيها حياة، ما فيها حياة، فالعنين سنأتي بعد قليل إلى أحكامه في السطرين اللي قبل الأخير، قبل آخر سطرين. طيب، فهذا عيب يفسخ به النكاح. ونوع مختص بالمرأة كسد فرج، أحيانا الخلقة يكون الفرج فيه يسمى عفل في عند الفقهاء، وهو عظم موجود يعني في بعض النساء، ورتق وهو انسداد الفرج يكون ملتحم. هذا يعتبر عيب، لكن اليوم ممكن بعض العيوب يعني تصلح طبيا فلا يعتبر عيب، يعتبر عيبا في ذاك الزمان ولا يعتبر عيب في هذا الزمان، لأن يمكن إصلاحه. ونوع مشترك بينهما كالجنون والجذام والبرص. المجنون أو المجنونة لا يمكن أن يتم كمال الاستمتاع، ولا الجذام، الجذام مرض يأتي في الأطراف تتساقط منه الأطراف ولا يؤدي إلى الموت إلا نادرا. والبرص معروف تغير في لون الجلد. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فرأى في كشحها وهو أسفل البطن برصا فقال الحقي بأهلك. فيفسخ بكل ذلك بكل من ذلك. قلنا القاعدة أن كل عيب يؤثر في كمال عرفا يؤثر عرفا عرفا في كمال المجتمع. ما علينا من بعض الأشخاص يمكن مزاجها مختلف، لكن عرفا في كمال المتعه فهو عيب يفسخ النكاح لا من قبل الزوج ولا من قبل المرأة. ولو حدث بعد دخول، سواء هذا العيب كان قبل الدخول أو بعد الدخول كلاهما سواء، لا بنحو عمل، فالعمى لا يؤثر في كمال المتعة، وطرش ما يتكلم، وقطع يد أو رجل نعم، لكن لو انقطعت الأرجل كاملة ما بقي إلا النصف الأسفل. يعني بعض الناس والله أثر إذا قاعدة العيب المرجوع عرفا هي الصح. ومن ثبتت عنته ثبتت إما بإقراره أو بشهود على إقراره أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، من حين تشتكيه المرأة إلى الحاكم، فإن لم يطع فيها فلها الفسخ. العنين وهو الذي لا يقرب النساء لعلة به يؤجل الحاكم. طيب لو ثبت التأجيل هذا ثبت من حكمه من قضاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأبو بكر وعمر ثبت في السنة أن سنتهما حجة واتباعهما حجة، لكن اختلف الفقهاء هل هو حكم أو اجتهاد. إن كان حكم شرعي فيجب أن نؤجلهم، نؤجل أي واحد يتقدم سنة لأنه حكم شرعي. وإن كان اجتهاد منهم فنجتهد مثل ما اجتهدوا. الآن تقارير فحص الطبي وظهر أن هذا الرجل عقيم، أنه عنين نهائيا. العقم هل هو عيب يفسخ النكاح من قبل الرجل؟ نعم عيب من جهة الرجل لا من جهة المرأة، لأنه يتزوج غيرها، من جهة الرجل عيب. ذكرته خطأ في الكلام فأحببت أن أبينه. قال ومن ثبتت عنته، إذا ثبت عند أهل الخبرة أن هذا الرجل لا يمكن أن يخرج من العنة، فهل نؤجلها سنة؟ لا ما نؤجلها سنة. السنة إنما كانت الاحتمال العنة تكون بسبب الوقت الزمن الطبيعة الحارة والباردة. فإذا مرت عليها 4 فصول ولم تؤثر في شيء تبين أنه عنين خالص. لكن كمن يكوى في أسفل ظهره فإنه يقضي على تلك القدرة. فإذا ثبت عند الأطباء وكذا بتقرير طبي فلا نؤجلها سنة، ويحكم القاضي بفسخ نكاحها. وخير عيب على التراخي، خيار العيب في النكاح سواء من قبل الرجل والمرأة على التراخي، لأن ما بعض العيوب ما تظهر. كان تزوجت رجلا يصرع وما جاء ما انكشف الصرع إلا بعد شهر بعد شهرين، قال خلاص لأنه على الفور. لا نقول هو على التراخي لأن بعض العيوب لا تكتشف في الأيام الأولى من النكاح، لكن يسقط بما يدل على الرضا منه ومنها. لا في عنة إلا بقول، ما عدم العنة لا يسقط الرضا إلا بالقول. أما في غيره فبالرضا، مثلا كان فيه برص أو جذام وقبلت به ثم قالت أنا والله تحملت 2 3 بعد ما قدرت تتحمل، خلاص قد أسقطت برضاها ذلك خيارها في الفسخ. ولا فسخ إلا بحاكم، لأن العيب هو هذا العيب يستحق الفسخ ولا لا؟ ما يمكن أن تفسخ من رأسها ووليها يفسخ، لابد من التحاكم حتى يقر ذلك الحاكم أنه عيب وإلا لا. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر. إذا فسخ النكاح سواء كان من العيب من الرجل أو من المرأة فلا مهر. هل ترون هذا عدلا؟ إذا كان العيب من قبله هو، هل كان العيب فيه هو، فلماذا لا تأخذ نصف المهر؟ ولذا القول الصحيح إن كان العيب منها فلا مهر، وإن كان العيب منه فهو كطلاقه قبل الدخول فلها المهر، وإن كان بعد المهر والعيب منه فلها المهر كاملة. وإن كان العيب منها هي أبغى الجواب منكم أنتم، من كنا. إن كان العيب منها هي لا تنسين يا بشاير قبل الدخول لمهر، لكن بعد الدخول، أنا أتكلم بعد الدخول، إذا كان العيب من المرأة من الرجل بعد الدخول فلها المهر كاملا ويفسخ النكاح. طيب إذا كان العيب منها بعد المهر، بعد الدخول كان العيب منها هي، لا تنسين يا بشاير أي رجل يدخل بامرأة حتى وإن كان خطأ فلها المهر، لا تقولين ما لها شيء. لكن قولي يا بشاير، الله يحفظك والحاضرات أجمعين، لا قولي إذا كان هي التي غرته وخدعته فليس لها من المهر شيء، وإن كان غرها وليها غره فالمهر لها، ويرجع هو به بالمهر على من غره سواء كان الولي أو غيره أو غير الولي. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد، الكفار الذين في داخل الدولة الإسلامية يقرون على النكاح الفاسدة إن اعتقدوا صحته، يعني كان في ملتهم صحيحا، لكن في ملتهم مثلا نكاح المحارم حرام، ثم وجدنا واحد قد نكح إحدى محارمه فإن لا نقره على ذلك ما دام في عقيدتهم فاسد. طيب إن كان صحيحا في عقيدتهم وفاسد في عقيدتنا فنتركهم ما لم يترافعوا إلينا، إذا اشتكوا وجاءوا عندنا المحكمة فإنا نصحح عقودهم على شريعتنا. وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح، إذن تباح حاله حال الزواج أقر في النكاح. وإن أسلم يعني الزوج والزوجة ورأينا أن المرأة لا تباح له فرقنا بينهم. نعم. وبذلك الله يبارك فيكم انتهينا من المنهج، أخذنا عليكم زيادة 25 دقيقة، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم وأنا معكم، ويرفع بها الدرجات ويكفر بها عنا السيئات والخطيئات. لنا لقاء بإذن الله ليس في الأسبوع المقبل وإنما في الأسبوع ما بعد المقبل للسبب الذي ذكرت لكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. إذا في السؤال طيب، تقول أم الحسين هل تؤدي المطلقة صلاة العدة في بيت والدها؟ لها الخيار المطلقة ثلاثا، أن تعتد في بيت الزوج أو في بيت، لا يلزمها العدة في بيت الزوج، ولها أن تعتد في بيت الزوج لأنها عدة سبب نكاحها، ولها أن تعتد في بيت أبيها، إنما لا تجبر على شيء. وأما المعتدة من الطلاق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فعليها أن تعتد في بيت زوجها، وهذه هي الشريعة وهذا التشريع. هل الجد الذي يستطيع تزويج الصغيرة بدون رضاها أبو الأب فقط؟ نعم، ولاية الزواج لا تكون إلا من العصبة، هو أبو الأب فقط، وأما أبو الأم فليس له في التزويج لا الصغيرة ولا الكبيرة. كيف يكاتب العبد ويعتق نفسه؟ أليس ماله لسيده؟ هو ماله، هو لا يملك شيئا، لكن المكاتبة تجعله يملك. المكاتب يأتي إلى السيد ويقول له أنا أشتغل شغلك الذي تعطينيه في اليوم كامل، أشتغله في نصف اليوم، ثم أشتغل عند جارك عند فلان بقية النهار باليوم بكذا، ثم أتي لك بالأجرة وأعطيك الأقساط. نعم هو لا يملك، لكن هذا الاتفاق يجعل هذا المال الذي يأتي به هو من قيمته، والسيد رضي بهذا، والشريعة تسعى إلى اعتاق هذا العبد. المسلمون لم يساهموا في عتقه، فالشريعة تسعى إلى عتقه. فإذا أتم المال، إن عجز عن المال يبقى معلقا، هو رقيق ما لم يتم المال، وإن أتمه فيصبح حرا رغما عن سيده، ويعطى من الزكاة كما تعرفون، وفي الرقاب هم أحد أصناف الزكاة. نعم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة، أسئلة التقييم أرسلتها لأم حمزة، أرسلتها لأم حمزة، لكن أم حمزة ما ترد، اتصلت فيها ابنتي على أساس تتأكد من وصول الأسئلة فما ردت اليوم. إذا كان بينك وبينها اتصال بشاير، خذي الأسئلة إذا كان أنتم تعودتم على حلها بعد الدرس فهو أفضل، لأن الدرس يكون حاضر في الذهن. وفقنا الله وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.